abarca aún el colon, aunque no haré very slow. Very slow. Most of your stuff in the upper small region. El absorber rate de la pasta, 1 gram per kilogram body weight per hour. Y en la base de 70 kilo, lleva el absorber rate de 70 gram per hour. Ok? 1 gram per kilogram body weight per hour, el máximo absorber rate. El absorber sugar fat que da el grupo B, el grupo A, el port del pan. Y en el grupo A, el grupo A, el grupo A, el grupo A, el grupo A, porta el blood, بيجي من الانتستين ويروح على الليفر. فاذا الشوجرز كلها بتروح على الليفر. وهنلاقي بعد كده ان معظم الاعصاب السبستنس بتمر بنفس الشيء على البورتا بلاد على الليفر. ما عدا حاجه وحيده نص اعصاب ثرو بورتا بلاد اللي هي الكالسيوم. فار اعصاب ثرو الكالسيوم نص بلاد كابيلاري وبالتالي بيروح يتخطى اكثر من ولا لسه. يعني بيروح على الفاتك بعد اللي ما نفهم يعني ايه بيروح على طيب ايه الميكانيزم اوف ابسوربشن؟ طبعا اي حاجه بيبي ابسوربد باي فاتك ديفيوجن انما دي بالنسبه لنا احنا تعتبر اوف ليتل امبورتنس. فاتك ديفيوجن ده اوف ليتل امبورتنس. ما هي امبورتنت اونلي فور سنتوزيس اللي هي نورمال يعني لها اهميه كبيره بالنسبه لنا كابسوربشن نو. طب احنا عندنا سنتوزيس في جسمنا لو عندنا عندنا بس دول عادة دايركتلي ان اوريجن نو من صناعه في جسمنا هنعرف بعدين ازاي من الجلوكوز. فاحنا ما يهمناش ابدا ان دايركتلي ما تهمناش انما اذا موجوده هيحصل ابسوب اي والابسوبشن بتاعها بيحصل باي فاسيف ديفيوجن. طبعا فاسيف ديفيوجن بيعتمد على ايه؟ على الكونسنتريشن جريدينت. طب يا ترى هل برضه الشوزيس ممكن يحصل لهم ابسوبشن باي فاسيف ديفيوجن؟ اي ممكن تحصل ولكن دي فيري سلو very slow compared لايه؟ للفاسيليتيتد ترانسبورت اللي احنا هنقول عليه بعد شويه ده الاساس بالنسبه للجلوكوز فاسيليتيتد ترانسبورت انما maybe by passive diffusion وده يعني يمثل less than 10% اقل من 10% ممكن يحصل by passive diffusion ولكن بقول معظمهم اكثر من 90% by a carrier mediated mechanism. طب ايه هو بقى الكارير مديت الميكانيزم ده اللي عاوزين نبص عليه ونفهمه كويس. الدايجرام ده بيوريني الانفكشنال ابيثيليال سيل الانتروسايت. احنا عارفين طبعا ان لها براش بوردر اللي هي ناحيه ايه البراش بوردر ده؟ ناحيه اللومن او الانتست وبعدين ها؟ وبعدين في البيترال بوردر او البيترولاترال بوردر ده الناحيه الثانيه. كونترا لومينا ده ناحيه اللومن يعني هنا موجوده الشجر المختلفه مع الشمال هنا انتستنال لومن. انتستنال لومن فيه ديفرنت شجر وقلنا مين الاساس بتاعنا ثلاثه جلوكوز جالاكتوز اند فركتوز. الثلاثه دول يترافقوا ازاي؟ في عندي بقول نوع من الترانسبورت ميكانيزم في ترانسبورتر مخصوص في اكتف ترانسبورت عن طريق حاجه اسمها صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 وفي فاسيليتيتد ديفيوجن عن طريق جلوكوز ترانسبورتر 5. نبدا بالصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 واختصاره اس جي ال تي. اس فور صوديوم طبعا جي ال فور جلوكوز تي فور ترانسبورتر 1 ده اللي اساسا بيعمل ابسوربشن للجلوكوز والجالاكتوز. هما الاثنين ابسوربد عن طريق الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 وعشان التو شوجر دول جلوكوز او جالاكتوز يعدوا لازم يعدي معاهم صوديوم ايون في نفس الوقت. طيب هل كده بحد ذاته يعتبر اكتف ترانسبورت ولا لا يعتبر اكتف ترانسبورت؟ كده في ما يدل انه في اكتف ترانسبورت طبعا لا. ليه؟ احنا بنستخدم انرجي صح؟ ولكن ما هوش انا وينيل صوديوم ترايسر سيماتينسلي مع الجلوكوز او الجالاكتوز. أمال فين بقى الأكتيف ترانسبورت؟ الصوديوم اللي داخل ده لازم يبقى ترانسبورتد أوت أوف ذا سيل مش كده ولا إيه؟ AI علشان نقدر نعمل ايه؟ نضرب 3 صوديوم وندخل في نفس الوقت 2 بوتاسيوم. فعشان كده بنسميه صوديوم بوتاسيوم ترانسبورتر او صوديوم بوتاسيوم ATPase. ليه ATPase؟ او بيكسر ATP في نفس الوقت، يعني هنا اللي بنستهلك الانرجي. فالانرجي بتستهلك في خطوة ثانية. يا ترى لو الخطوة الثانية دي ما حصلتش، هل ممكن صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 يشتغل ولا مش ممكن؟ مش ممكن، لان لو ما طردناش الصوديوم بره، صوديوم will accumulate in، وبالتالي مش هيشتغل الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1. وده السبب اللي بيخلينا نقول ان دي كده active ترانسبورت مكانه. هنا الاكتيف ترانسبورت ممكن نسميه ايه عشان نميزه بينه وبين لو كان الانرجي required in the first reaction؟ ده بنسميه هنا secondary active transport. secondary active transport. secondary ايه؟ لان الخطوه نفسها ما فيهاش active transport، انما يستخدم خطوه تاليه اللي تشمل الخط الصوديوم بره بالصوديوم بوتاسيوم في، ودي هي اللي بتحتاج لانرجي. هذا يعتبر secondary active transport. اوكي، لازم نعرف كمان ان الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 ده في شبيه له في ال كدني. بيعمل ايه شبيه اللي موجود في الكدني؟ بيعمل reabsorption of sodium مع الجلوكوز، يعني برضه بيرجع الجلوكوز من البلوميرال فلتريت باك تو ذا بلاد، ولكن في وجود الصوديوم معاه، يعني لازم برضه الصوديوم يشتغل معاه. فبقول تاني في ميكانيزم شبيه موجود في الرينال تيبيول، فين؟ في البروكسيمال tubular cell. ده اللي بيعمل reabsorption of glucose by the kidney، يرجع glucose back to the blood. اوكي، هذا الترانسبورتر سواء في الانتستين او في الكدني بيبقى inhibited بمادة اسمها فلوريزين. فلوريزين ده سمعنا عنه السنة اللي فاتت على انه هو one of the glycosides. It is a glycoside. عبارة عن glucose and fluorine. الاثنين شابكين مع بعض عاملين glycoside. It's a glycoside that inhibits absorption of glucose from the intestine as well as a reabsorption of glucose by the kidney. يعني لا يخلي يحصل absorption of glucose ولا الكيدني يرجع glucose، يعني الجلوكوز ينزل فين؟ في اليورين. يعني لو الواحد اتعرض للفلوريسن ده يجي الجلوكوزيوريا. الجلوكوزيوريا يعني ايه؟ ينزل الجلوكوز في اليورين. اوكي، والصوديوم بوتاسيوم اي تي بي زي ما خدتوا اكيد في الفيزيولوجي كان بي انهبت باي وابايين. ايه الوابايين ده؟ ده نوع من الجين. خدتوا الجين في الفيزيولوجي ولا لا؟ اللي بيزود الفاتي كونتراكتيلي، مش كده؟ الوابايين نوع من الجين ثالث. وده بقول بيشتغل على الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي بيعمل له انهبيشن. يعني لو عرضنا الانسستن للوابايين يحصل ابسوبشن جلوكوز ولا لا؟ بيتهبت. احنا عملنا انتبيشن للاكتف ترانسبورت، عملنا انتبيشن للutilization of ATP to pump sodium out and to bring potassium in، وبالتالي يحصل انتبيشن of glucose out. اوكي طيب، في another glucose transporter اللي هو by facilitated transport. ده بقى ملوش علاقة بالاكتف ترانسبورت، واما بيدخل الشوغر ما بيدخلش معاه الصوديوم ولا حاجة، وده اسمه جلوكوز ترانسبورتر 5. جلوكوز ترانسبورتر 5 بيعمل ترانسبورت في الكينيا ترى، بيعمل هذا الترانسبورت للفركتوز. يعني ده الميجور ميكانيزم فور ذا ابسوربشن اوف فركتوز. It can also transport glucose and galactose. انما هذا it is a fructose transporter. يبقى دلوقتي خلاص عملنا ابسوربشن للثلاثة شوجر رئيسية، الثلاثة الاكسوزز اللي كانوا موجودين في الأكل أو اللي ناجين عن digestion of polysaccharides. الثلاثة خلاص transported into the intestinal epithelial cell، طبعا across ايه؟ across the brush border. طيب لازم بقى نعديهم من الناحية الثانية من الخلايا، من البيسولاترال border عشان يروحوا زي ما اتفقنا إلى البورتر بلاد ثم إلى الليفر. مين بقى اللي بيساعد انهم يخرجوا من السيستم الابيثيليال سيل الى البورتر بلاد؟ انذر جلوكوز ترانسبورتر اللي هو جلوكوز ترانسبورتر 2. جلوكوز ترانسبورتر 2 يتميز انه فيري رابيد ترانسبورت، هو برضه بيعمل فاسيليتيتد ترانسبورت. وبالتالي الفركتوز اونلي باي فاسيليتيتد ترانسبورت. ترانسبورت بالجلوكوز ترانسبورتر 5، وفي الحالتين لازم الشوجر تعدي من الناحيه الثانيه من الانتاج تسمر في ترانسبورتر عن طريق جلوكوز ترانسبورتر 2. وبقول ثاني ده ايفيري تراكتيف رابيد فاسيليتيد ترانسبورت. احنا كده وقفنا الكلام عن الكارير ميديت ترانسبورت. اقول ثاني في اكتيف ترانسبورت صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1، وفي فاسيليتيد ترانسبورت جلوكوز ترانسبورتر 5، ولكن لازم بعد كده جلوكوز ترانسبورتر 2 يشتغل عشان يعدي الشوجر من الاذر بوردر اوف ذا سيل تو ذا بوردر بلاد. اخر حاجه عايزين نقولها هنا ان الابسوربشن اوف اكسوزيت از فاسيليتيد باي ثايروكسين. يعني نتوقع ايه في الهايبر ثايرويديزم ونتوقع ايه في الهايبو ثايرويديزم. الهايبر ثايرويديزم ارفع رابيد ابسوربشن وده ممكن يؤدي الى هايبر جلايسيميا ومؤدي الى اللوكوسيوريا اللي اللوكوسيوريا كانه دايبيتك مش نوع دايبيتك ولا حاجه. ها؟ امال المشكله عنده ايه ده بقى؟ رابيد ابسوربشن بلوكس. نبدا الكلام ده في نهايه الكربوهيدرات الكابوليت ان شاء الله. اوكي؟ والعكس بالعكس في حالات الهايبو ثايرويديزم. نلاقي ان الابسوربشن جلوكوز سلو وبالتالي الهايبوثايرويد بيشنت معرض ان يجي له هايبوغلايسيميا. طيب هنبدا بعد كده بقى لو حصل ديفكت في الدايجستشن اند ابسوربشن اوف شوجر دي يحصل ايه؟ في عندي تو ديفكت طبعا دول يهموني كطبيب انا كدكتور يهمني اعرف ايه الامراض اللي تنتج عن نقص الدايجستشن اند ابسوربشن. في تو انزايم ممكن يموتيفيت من السايش اللاكتوز. مين اللي بيكسروا اللاكتيت؟ احيانا بيبقى في لاكتيت ديفيشنسي. اللاكتيت ديفيشنسي may be hereditary or acquired. ممكن طفل مولود عنده لاكتيت ديفيشنسي من اول ما اتولد. اوكي؟ وطبعا اللاكتيت ديفيشنسي هيستمر عاده الى ان يصل الى ادم. يعني موجود في الطفل ايوه ويستمر بعدين. وده مهم جدا لانه بيعمل مشاكل للطفل المولود. ليه؟ ايه غذاء الطفل المولود؟ لبن ملك. واحنا عارفين اللاكتوز موجود فين؟ في الملك. فالطفل ده هيعاني بشده في اوائل ايام حياته. ليه هيعاني بشده يا ترى؟ لاكتوز والحمض. طب اللاكتوز لو ما حصلوش دايجيشن يحصل ايه؟ الانفكشن البكتيريا تشتغل عليه تعمل له حاجه اسمها فرمنتيشن. والفرمنتيشن واللاكتوز يعمل لي نمبر اوف اسيدز اند جاسز. الاسيدز اند جاسز دي تعمل ايه بقى؟ تؤدي الى ايه بالنسبه للطفل؟ تؤدي الى فلاتولنس. كلمه فلاتولنس يعني ايه؟ يعني انتفاخ. انتفاخ البطن يبقى اسمه فلاتولنس. ها؟ ليه ترى في فلاتولنس؟ عشان الجاسز اللي طالعه من الفرمنتيشن واللاكتوز. طبعا تؤدي كمان الى ابدومينال كوليك الى مغص. الطفل باستمرار بيعيط وعنده مغص ليه؟ من الفلاتولنس من الانتفاخ من الجاسد. الاسيد دي هتعمل ستيميليشن للانتستر الموتيليتي وتعمل لي دايريا يجي له اسهال. وكاركترايز باي ان اسيد ستول. النورمال ستول از نيوترال او الكلاين ذا نورمال. انما في الحالات دي ذا ستول ويل بي ايه؟ اسيدك. ليه يا ترى ستول ويل بي اسيدك في الطفل ده؟ يعني ميجرنج ذا بي اتش اوف ذا ستول باي ليتمس بيبر لانه خدت في المعمل ممكن نبقى عنده اسيدك ستول والى حد كبير يشخص المرض اللي هو لاكتيت ديفيشنسي. احيانا في هذه الحالات بيبقى فيها كمان لاكتوسوريا. لاكتوسوريا يعني ايه؟ يعني اللاكتوز والبيئه والابير ان ذا يورين. انما دي فيري ليتل لان اللاكتوز اساسا المفروض ينقص ولا لا ينقص؟ المفروض لا ينقص. انما لو حصل امتصاص للاكتوز it cannot be metabolized in the body مفيش انزايم في الجسم يقدر يستخدمه وبالتالي it will appear in the urine. طيب في الحالات دي نعمل فيها ايه؟ نعمل فيها ايه؟ الحل الوحيد ان احنا ما نديلوش اي لبن او منتجات دمويه. اللبن بالذات يجب ان يمنع عنه تماما لان اللاكتوز اللي في اللبن هو السبب. ها؟ لو ما خدش لاكتوز طبعا مش هيتعرض لاي مشكله. طب امال ياخد ايه بقى بدل اللبن؟ في البان صناعيه مخصوصه تحتوي على مورتوز بدل من اللاكتوز. يبقى ده هيعتمد على لبن صناعي مخصوص. ها؟ لا يحتوي على لاكتوز ولكن يحتوي على انذر شوجر مورتوز. ده الحل الوحيد لهذا الطفل اللي هو عنده لاكتيت. بقول عاده الكونديشن دي هيريديتري يعني الطفل المولود بيها وبالتالي بتبان من الايرلي انفانسي. الثاني لاكتيك كلينكس. النوع الثاني من الابنورماليتي ان دايجستن ابسوربشن هو السوكريز ديفيشن، بدل لاكتين سوكريز. طبعا السوكريز اللي بيعمل ايه؟ ده بيكسر السكروز. طيب ده يعمل ايه بقى يا ترى؟ ده يعمل لي مشاكل للطفل ترى عند الولاده؟ لا طبعا، لان الطفل عند الولاده ما بيشربش حاجه او ما بياكلش حاجه تحتوي على السكروز. احنا قلنا السكروز ده ايه؟ التيبل شوجر، ده السكر البيت العادي. ده عادة الطفل ما بيستعملوش، انما لما يكبر شويه ويبتدي يستعمله هتبتدي تبان عليه الاعراض، والاعراض مماثله جدا للاكسيد ديفيشن. يعني برضه السكروز از نوت دايجستد، لا مفيش سكريز، اشتغل عليه انتستر البكتيريا تطلع عشان جاسد، تعمل لي نفس الشيء، فلاتولنس، ابدومينال كوليك، دايريا، اند اسيدوس. اوكي؟ احيانا السكريز ديفيشنسي دي بيحصل لها ريكفري ات اولدر ايج، يعني بتبقى موجوده في السن الصغير واما يكبر شويه تكبر، واحيانا لا تظل موجوده. طبعا الشخص ده المفروض ما يستعملش خالص سكروز او اي حاجه فيها سكروز. طيب احنا كده خلصنا الدايجستر والابسوربشن والابنورماليتي في الدايجستر والابسوربشن. هننتقل بعد كده الكلام عن الفيت اوف جلوكوز. بعد الدايجستر والابسوربشن احنا قلنا الفركتوز والدايجستر يشمله ثلاثه شوجر، جلوكوز الاساس طبعا لان جاي من الستارش، والستارش هو الاساس كميجور سورس اوف كربوهيدرات. في كمان فركتوز ممكن موجود في الفروت انما موصلي بيجي من السكروز اللي هو التيبل شوجر، وفي جلاكتوز وده مش جاي غير من اللاكتوز. فايه مصير الشوجر دي كلها؟ الفركتوز والجلاكتوز يتحولوا في جلوكوز، الفركتوز ثاني والجلاكتوز يتحولوا الى ايه؟ جلوكوز داخل الجسم. ازاي يتحولوا؟ هنعرف الكلام ده بعدين في الفركتوز ميتابوليزم والجلاكتوز ميتابوليزم. في الاخر كله تحول الى ايه؟ الى جلوكوز. يبقى نتكلم عن الفيز اوف جلوكوز. ايه مصير الجلوكوز؟ ده كده اوتلاين عام. اول حاجه يحصل له ابسيت بوينتيشنز، دي خطوه مبدئيه. يعني هل الجلوكوز الجسم هيستعمله قبل ما يخش جوه التيشو سنس؟ لا طبعا، فلازم اول خطوه دي تقال. هو ده مش عمليه استعمال، انما لازم الجلوكوز يخش جوه الخليه قبل ما يستعمل. وحيث ان هذه الخطوه بتتم عن طريق ترانسبورتر، عشان كده بنخصها بالقطع. هنشوف دلوقتي ايه انواع الترانسبورتر، مهم جدا اللي احنا اوريدي ذكرنا بعضهم مش كده ولا ايه؟ ها؟ كام ترانسبورتر؟ اتكلمنا عن صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 اللي هو شغلته ابسوربشن ده طبعا مش بيجمنتيشن، وجلوكوز ترانسبورتر 9 برضه شغلته ابسوربشن، وجلوكوز ترانسبورتر 2 اللي هو عارفين ثلاثي ترانسبورتر ده موجود في اذر تيشوز وبيساعد على الابتيك زي ما هنشوف. ولسه في اذر ترانسبورترز. طيب حصل ابتيك باي سيل هيحصل ايه بعد كده؟ هيحصل يوتيلايزيشن، واليوتيلايزيشن يشمل اربع عناوين. اوكسيديشن، ودي طبعا الفيرست ريكوايرمنت اوف اني سيل. ليه دي الفيرست ريكوايرمنت اوف اني سيل؟ لان دي از ذا سورس اوف ايه؟ اوف انرجي. دي از ذا سورس اوف انرجي، وبالتالي الاوكسيديشن هي اول فيز لازم نتكلم عنه. ممكن كونفرجن تو اذر شوجر، الجلوكوز يتحول الى سكريات اخرى، اذر هكسوزز او بنتوزز او شوجر اسيد زي ما هنشوف. ممكن الجلوكوز يتحول لامينو اسيد، ولو في زياده بقى عن دول كلهم يحصل له ستورج. ان وات فورم دو وي ستور جلوكوز؟ طبعا اساسا ان ذا فورم اوف جلايكوجين، ولو في جلوكوز كتير نخزنه على اي ايه؟ تراي اسيل جليكوز. يبقى ستورج يشمل حاجتين، جلايكوجين وتراي اسيل جليكوز. طب يا ترى نفضل نعمل له ستورج على مين فيهم؟ جلايكوجين احسن ولا ترايسيكليترول؟ طبعا على الجلايكوجين من باب اولى. ليه؟ لانه ما زال شوجر، ما زال كربوهيدرات. انما لو تحول لترايسيكليترول كده تحول لماده ثانيه خالص، طبعا ما فيش مانع من ذلك، ولكن يفضل ده دايما نخزنه على الجلايكوجين الاول، ولا في زياده يتحول الى ترايسيكليترول. ولو طبعا العمليتين بيحصلوا مع بعض. اوكي. نبدا بالاوكسيديشن. الاوكسيديشن يشمل 3 باث واي. عندي لازم نعرف الكلام ده، ان في 3 باث واي للاوكسيديشن. اول باث واي فيهم بنسميه ميجور باث 三零零三十块的法规 ，and then 我们要说 ，what must we have？ 没看米前面 July holiday，July holiday， 后我 and then 没有说法规。Without God's maintenance or oxidation, or God's maintenance to release energy, the God's maintenance pathway is out of oxidation. The second pathway of oxidation, the third pathway, is the minor pathway. The first is the major pathway, the effect of oxidation. The second is the minor pathway. The exhaust monophosphate pathway, the uronic acid pathway.هو الثاني صحيح يحصل فيه oxidation ولكن ليس الغرض ATP formation ليس الغرض ATP formation الغرض هم بالنسبة للهكسوز monophosphate pathway الغرض منه formation of pentoses and formation of NADH ليس الغرض to get energy at all to form pentoses نعمل فيها ايه pentoses دي دي ان ايه ورن ايه بالضبط nucleic acidعبدين ريبوز عشان الـ RNA وعبدين دي أوكسي ريبوز عشان الـ DNA أيوة هو ده الغرض من الهكسوز مونوفوسفيت باثواي أو بنتوز فوسفيت باثواي دول اسمين لشيء واحد الغرض الرئيسي نعمل بنتوز وكمان زي ما هنشوف بعدين نعمل ذات pH ريديوز ذات pH الباثواي الثاني ماينور برضو يورونيك أسيد باثواي يورونيك أسيد باثواي ده بنعمل فيه ايه ترى بنحول الجلوكوز الى جلوكيورونيك أسيد الغرض هنا نطلع جلوكيورونيك أسيد not to get energy not to get energy والجلوكيورونيك أسيد زي ما هنشوف ممكن نحوله الى ايثيورونيك أسيد هم دول التو يورونيك أسيد اللي موجودين في جسمي جلوكيورونيك أسيد و ايثيورونيك أسيد فهم؟ ايه دول يا ترى؟ جلوكيورونيك أسيد بندخله في تركيبة الجلايكوزامين والجلايكان والإيجيرونيك أسيد كذلك في الجلايكوزامينو جلايكان بالإضافة طبعاً الجلايكورونيك أسيد زي ما هنعرف بعدين مهم عشان الديتوكسيفيكيشن أو سيرتن كومباوند زي ما خدنا السنة اللي فاتت مثلاً ستيرويد هرمون بعد ما يحصل لها أوكسيديشن أو ريدكشن وات إيفر ذا ميكانيزم مايت بي بعد كده بتبقى كونجيجيتد ويز إيه جلايكورونيك أسيد ليه عشان إيه تو ميك ذيم سوليبل كمان هنشوف إن البيليروبين اللي هو بايو بيجمنت بينتج عن تكسير الهيموجلوبين بيبقى برضه كونجيجيتد ويز Many toxic compounds, many drugs are conjugated with glucuronic acid. The uronic acid pathway of the other thing is glucuronic acid. What's the benefit of it? The hexose monophosphate or pentose phosphate pathway of the other thing is pentosis and pH. What we tell you, two pathways are the other thing to get energy. The pathway is to get energy from the MDMF pathway or glycolysis.ويبقى كده خلصنا كلام عام عن الاوكسيديشن اوف جلوكوز ممكن احول الجلوكوز لاجر شوجر زي ممكن احوله الى فركتوز ممكن احوله الى جلاكتوز ليه ترى احول الجلوكوز الى فركتوز لان فركتوز مهم في جسمي فور سيمن اتس سيكريتد ان سيمن ذا اونلي شوجر ان سيمن از عشان كده لازم احول الجلوكوز الى فركتوز فين في التيرمينال فيرتيكال تو بي سيكريتد ان سيمنTalk about galactose. Galactose. We have it in the mammalian. We can have it later. Here, galactose. Milk sugar. And galactose from intake. On the way, galactosamine. We have it in glycosamine and glycan. And also in the polysaccharide of glycogen. Okay. And this is glucose and fructose. What can you add to sugar? What can you add? Of course, pentose. ريبوز وديوكسي ريبوز عن طريق الـ HMP pathway ممكن كمان يورونيك أسيد جلوكيورونيك وديورونيك زي ما قلنا عشان الجلايكوزامين وجلايكان ممكن أمينو شوجر برضو عشان الجلايكوزامين وجلايكان وعشان الجلايكوليبيد وعشان الجلايكوبروتين نعمل أمينو شوجر كويس دول كده عبر شوجر ممكن أمينو أسيد certain amino acids can be synthesized from breakdown products of glucose اللي هم يترى اي نوع من الامينو اسيد بقى essential ولا non-essential طبعا لازم يكونوا non-essential لان الاسينشال في التعليم ايه cannot be synthesized in the body معظم non-essential amino acids بيجوا من breakdown products of glucose فاضل بعد كده قلنا وفي excess glucose يتحول الى glycogen ولو نزل في زيادة يتحول لترايبل جليسرول Walk alone and may your face overcome. Okay, طيب أحيانا بقى بيحصل integration of glucose in urine. ده مفروض normally يحصل ولا مش مفروض يحصلش؟ مفروض normally بيحصلش. ما اللي يحصل يا ترى؟ يحصل في الدايابيتيك أولا اللي عنده دايابيتيك. ليه؟ لأن البلد شوجر بيبقى عالي أوي، الكدني ما بتقدرش ترجع كله جلوكوز ينزل في اليورين. وأحيانا ديو تو رينال ديزيز. أحيانا ديو تو إيه؟ رينال ديزيز. سمعت عن حاجة اسمها رينال ثريشولد ولا نوكيت؟ رينال ثريشولد اللي هو إيه؟ اللي هو المستوى في البلازما اللي لو تعديناه الحاجة تظهر في اليورين. كل ما طول ما إحنا أقل منه بتظهر في اليورين. النورمال رينال ثريشولد قد إيه يا ترى؟ 180 ملي جرام بير ديسيلتر. طول ما خلاص جلوكوز أقل من 180 مش هينزل في اليورين. امتى يتعدل 180؟ دايابيتس. في الدايابيتس هيتعدل 180 وهينزل في اليورين. انما احيانا يبقى بلاد شوجر 100 وينزل في اليورين. يبقى ده يبقى يا ترى هارينا الجديد بالظبط كده. ودي اسمها هارينا الجلوكوزوريا وهنسمع عنها ان شاء الله بعدين في نهايه الكربوهيدرات والكابوليت. طيب احنا ذكرنا حاجه اسمها جلوكوز ترانسبورتر واوريدي ذكرنا منهم عدة انواع. هم ايه اولا جلوكوز ترانسبورتر؟ كلهم بروتين. كل الترانسبورتر بروتين. زي ار كارير بروتين موجودين فين؟ في البلازما ميمبرين يعني على سطح الخليه. بيعملوا ايه؟ بيعملوا بايندينج جلوكوز في الاكسترا سيلولار فلويد ويعملوا ديسشارج تو ذا سيل او العكس. او العكس امتى؟ لو كنا عاوزين نخرج الجلوكوز بره. زي مين؟ خلينا مثال زي جلوكوز ترانسبورتر 2 اللي كان بيخرج الجلوكوز من الانسيستم اللي بيدير السيل انتو ذا بلاد. فده بيعمل بالعكس. انما ممكن يكون ثاني بياخد الجلوكوز من الاكسترا سيلولار فلويد ويدخله جوه الخليه. واحد منهم بس انسولين ديبندنت اللي هو جلوكوز ترانسبورتر 4. فشوف كده انواع ترانسبورتر مختلفه ونقارن بينها ونشوف كل واحد شغلته ايه. بقول واحد بس من المجموعه دي كلها انسولين ديبندنت يعتمد على الانسولين والباقيين كلهم لا يعتمدوا على الانسولين. مالهم فرق؟ اول واحد بنسميه نمبر 1 جلوكوز ترانسبورتر 1 اختصار جلوكوز ترانسبورتر جي ال يو فور جلوكوز تي فور ترانسبورتر جي ال يو تي 1 يعني جلوكوز ترانسبورتر 1. ده موجود فين؟ موجود في الميني سيلز. انما فين اكثر حته موجود فيها؟ الريد سيلز والبرين. ايه شغلته؟ ترانسبورت اوف جلوكوز انتو ذا ريد سيلز اند انتو اذر سيلز. والبرين ترانسبورت اوف جلوكوز اكروس ذا بلاد برين بارير. بلاد برين بارير ما يعديش الجلوكوز الا عن طريق جلوكوز ترانسبورتر 1. ننتقل الى جلوكوز ترانسبورتر 2 وده اوريدي احنا ذكرناه مش كده ولا موجود فين؟ في الانتروسايت انتستن الابيديلال سيل وكذلك بالتالي في البروكسيمال كونفولوتد تيوبيول اوف ذا كيدني. ايه شغلتها في الانتروسايت؟ في الانتستن الابيديلال سيل ابسوربشن جلوكوز اند جلاكتوز. طبعا ده بيعدي جلوكوز وجلاكتوز منين؟ من البيتو لاترال بوردر. ده بيخرج الجلوكوز من الخليه في الحلاج مش بيدخله. امال مين اللي كان بيدخل الجلوكوز في الخليه؟ صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 اللي احنا قلنا عليه اكتيف ترانسبورت وممكن كمان 5 فاسيليتيت ترانسبورت. اللي بيخرجه هو جلوكوز ترانسبورتر 2. نفس الشيء بالنسبه للبروكسيمال كونفولوتد تيوبيولز اوف ذا كيدني. اللي بيدخله صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 اور 2 زي ما هنشوف كمان شويه وهو اهم. انما اللي بيخرجه هو جلوكوز ترانسبورتر 2. يبقى شغلته ايه في البروكسيمال تيوبيولز؟ جلوكوز ترانسبورتر 2 ري ابسوربشن اوف جلوكوز. بيكمل عمل الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 اور 2. هنزود هنا بقى كمان انه موجود في الليفر وفي البانكرياتيك بيتا فات. موجود كمان فين؟ في الليفر وفي البانكرياتيك بيتا فات. في الحالات دي شغلته خرج الجلوكوز ولا يدخله؟ ممكن كده وممكن كده بس موصي هنا يدخل الجلوكوز. يدخل الجلوكوز. يعمل رابيد ايكوليبريم بين بلاد جلوكوز اند ليفر سيلز and pancreatic beta. بقول تاني it is a very rapid transporter glucose transporter 2 وده مهم جدا ان الليفر لازم يحس بالبلاد شوجر ليفل وكذلك مين لازم يحس بالبلاد شوجر ليفل؟ البانكرياتيك بيتا سيل. ليه يا ترى البانكرياتيك بيتا سيل لازم يحس بالبلاد شوجر ليفل؟ دي اللي بتفرز الانسولين اللي هيساعدني على ايه؟ على استعمال الجلوكوز. الليفر اما يزيد بلاد جلوكوز لازم ياخده بسرعه عشان يستعمله، واما يقل بلاد جلوكوز الليفر يعمل ايه؟ يخرج الجلوكوز. فاكتو ذا بلاد سبلاي بلاد ويز جلوكوز، هذه جلوكوز ترانسبورتر 2. يبقى له بقى ايه كام مكان الجلوكوز ترانسبورتر 2؟ 4 اماكن. اثنين منهم عشان يحصل رابط الكربون والجلوكوز عشان نعرف نتعامل معاه باستعماله في حاله الليفر وبافراز الانسولين في حاله البنكرياتيك بس، والمكانين الثانيين شغلتهم خروج الجلوكوز من الحمض. الجلوكوز ترانسبورتر 3 موجود برضه في البرين زي مين؟ زي 1، ولكن ده في مكان وده في مكان. 1 بيساعد على ان الجلوكوز يعدي الفراز برين بارير، انما 3 موجود في النيورون. بيساعد على الابتيك اوف جلوكوز باي نيورون. اوكي، نيجي بقى للجلوكوز ترانسبورتر 4، وده اهم حاجه نقول عليه انه يبقى انه انسولين ديبندنت. الوحيد من كل الفرقه دي اللي يعتمد على الانسولين هو جلوكوز ترانسبورتر. الانسولين بيساعد على انتاجه وبيساعد على نقله من داخل الخليه الى السيل ميمبرين عشان يساعد على الابتيك اوف جلوكوز. باي ايه بقى موجود فين جلوكوز ترانسبورتر 4؟ لازم نعرف ان مش موجود غير في ثلاث اماكن، فات سيلز، سكيلتال ماسلز، اند هارت. دول الثلاث اماكن الوحيده اللي فيها جلوكوز ترانسبورتر 4. اي خليه ثانيه ما فيهاش جلوكوز ترانسبورتر 4. وبالتالي الابتيك اوف جلوكوز باي ويتش از انسولين ديبندنت بالسيلز دي بس، سكيلتال ماسلز، كاردياك ماسلز، ادي بوزيشن. دول الاماكن الوحيده اللي الجلوكوز ابتيك از انسولين ديبندنت. ليه؟ لان الجلوكوز ترانسبورتر 4 نفسه انسولين ديبندنت. الانسولين بيودي الترانسبورتر ده على سطح الخليه، بينقل الترانسبورتر من الاندوبلازميك ريتيكولم الى سطح الخليه عشان يساعد على ابتيك الجلوكوز باي ديبندنت. يقال كمان ان وجود الانسولين الترانسبورتر از مور اكتف ذان ان ذا ابسنس اوف انسولين. ننتقل الى الجلوكوز ترانسبورتر 5. ده اوريدي خلاص خدناه، قلنا موجود فين؟ في الانترفايت السيستم اكسيد الثالث. الشغل ده اساسا ايه؟ ابسوربشن اوف ايه؟ فركتوز. لازم تقول فركتوز هو الاساس. صحيح ممكن كمان يساعد على ابسوربشن اوف جلوكوز اند جالاكتوز، ولكن اساسا ابسوربشن اوف ايه؟ فركتوز. It is اساسا الفركتوز ترانسبورتر. الجلوكوز ترانسبورتر 7 يعني مش مهم قوي بالنسبه لنا، ده موجود في الليفر، ده بيساعد على خروج الجلوكوز من الاندوبلازميك ريتيكولم. هنعرف بعدين الجلوكوز اما بيجي من تكسير الجلايكوجين بيبقى على حته جلوكوز 6 فوسفيت عشان نشيل بعد كده الفوسفيت ونخرج الجلوكوز بره من في انزايم. اولا الفوسفاتيز لازم يشيل الفوسفيت، وبعدين الجلوكوز ترانسبورتر 7 هو اللي هيخرج الجلوكوز الناتج من الاندوبلازميك ريتيكولم. ننتقل الى صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1. خدوا بالكم اللي فات كلهم جي ال يو تي، انما ده اس جي ال تي. صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 قلنا ده موجود في الانتروسايت وكمان موجود في البروكسيمال كونفولوتو تيوبيول. كويس، وشغلته طبعا في الانتروسايت ابسوربشن جلوكوز اند جالاكتوز، في البروكسيمال تيوبيول ري ابسوربشن اوف جلوكوز. وجد كمان ده بقى هضيف عليكم الثلاثه ما كانش موجود قبل كده، Another transporter, sodium glucose transporter 2. ده موجود برضه في البروكسيمال كونفولوتد تيبيول. مين يا ترى اكتر؟ 1 ولا 2؟ 2 اكتر في البروكسيمال تيبيول. 2 مش موجود في الانتروسايت، خدوا بالكم. موجود بس في البروكسيمال تيبيول. اذا البروكسيمال تيبيول فيها 2 اند 1. ولكن مين الميجر؟ 2 هو الميجر، وده شغلته ري ابسوربشن جلوكوز باي ذا كيدني. يا ترى 2 يشتغل على الجلاكتوز كمان؟ نو، ما يشتغلش على الجلاكتوز. ده فرق رئيسي بين 1 و 2. 1 ممكن يشتغل على الجلاكتوز، ولكن 2 ما يشتغلش على الجلاكتوز. وطبعا سواء صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 او 2 الاثنين لازم يحصل معاهم ايه؟ انتقال للصوديوم في داخل الخليه مع الجلوكوز. لازم الصوديوم يعدي معاه. عشان كده قلنا الاثنين الاخرين دول هم الوحيدين اللي ايه؟ اكتف كل اللي فاتوا دول فاسيليتيت الترانسبورت. كله فاسيليتيت الترانسبورت ما عدا صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 اند 2. وحتى وضحنا ان في صوديوم معاه، عشان نوري انه لازم يخش الصوديوم معاه، وما دام ده احنا صوديوم لازم نخرجه عن طريق الايه؟ الصوديوم بوتاسيوم اثنين، وبالتالي يعتبر ان اكتف ترانسبورت مكانه. طيب دي كده خلصنا فيها الكلام pathway, a control mono between pathway, نبني الثلاثة بيورونيك عشان pathway. ثلاثة pathway. قلنا الأول فيهم اللي بنسميه major pathway. ليه ترى اشمعنا ده بنسميه major؟ ده بيحصل في كل خلايا. الاثنين التانيين ما بيحصلوش في كل الخلايا. بيحصلوا في خلايا محددة. وكمية الفانكشن بتاعها أقل بكثير. ها؟ إنما الأول فقط هو الميجر pathway. طيب. الميجر pathway ده قلنا بنسميه ايه؟ بنسميه امنن ميرسون pathway. وممكن واحد عالم ثالث كمان شارك معاهم بعدين اسمه فارنر. ممكن نسميه امنن ميرسون فارنر pathway او سمبلي امنن ميرسون pathway. اوكي. هو مشهور اكثر طبعا بامنن ميرسون pathway وهو ده هو الجلايكوليسيس. الجلايكوليسيس بتشمل ايه بقى؟ احنا ايه بدنا نخش في الجد خدوا بالك كل الحته ده كان مقدمه كده سريعه. الجلايكوليسيس تشمل تحويل الجلوكوز الى بايروفيت. هو ده الجلايكوليسيس. واحيانا تتحول البايروفيت الى لاكتيت. الاساس ثاني تحويل الجلوكوز الى ايه؟ الى بايروفيت. واحيانا تتحول الى لاكتيت. لازم نعرف امتى تتحول الى لاكتيت. نمرة واحد لازم نعرف ليه تتحول الى لاكتيت. امتى وليه؟ في فرق بين الاثنين. اوكي؟ طيب طبعا ايه مصير البايروفيت بعد كده؟ هو كده جلايكوليسيس خلص. اما وصلت الى بايروفيت او لاكتيت يبقى كده خلصنا جلايكوليسيس. انما كده يبقى خلصنا الاوكسيديشن اوف جلوكوز؟ لا. امال عشان نخلص الاوكسيديشن اوف جلوكوز لازم نوصل الى ايه؟ بتوع الوتر. يبقى كده كومبليت اوكسيديشن. وقفنا عن بايروفيت او لاكتيت. This is incomplete oxidation. This is partial oxidation. يعني glycolysis بتعمل partial oxidation of glucose. عشان اكمل لازم اعمل ايه بقى؟ هقول لك كده برضه مكمله وبعدين نقول التفصيل. البايروفيت لازم تخش الميتوكوندريا. الخطوات الجلايكوليسيس اللي بتحصل في الاول دي كلها بتحصل في السيتوسول اللي هو الفلويد بارت اوف ذا سيل، الليكويد بارت اوف ذا سيل. سيتوسول. ايه الفرق بين السيتوسول والسيتوبلازم يا ولاد؟ السيتوبلازم هو كل ما في الخليه عدا ايه؟ ها؟ عدا نيوكليس. بالظبط كده. كل ما في الخليه عدا نيوكليس يبقى اسمه سيتوبلازم. السيتوبلازم يشمل ايه؟ يشمل سيتوسول وسسبندد اورجانيز. اه لو شلنا الاورجانيز يتفضل ليكويد. ها؟ هو ده سيتوسول. خدت الكلام ده في الهيستولوجي ولا ايه؟ مثلا ما خدناهوش اذا ما خدناهوش. اوكي. طيب عرفنا بس هي والسيتوسول اللي هو الفلويد او الليكويد بارت اوف ذا سيل. السائل بتاع الخليه اللي هو معلق فيه الاورجانيزم المختلفه ميتوكوندريا، لايسوتوم، بيروكسيتوم، اندوبلازم، كريتيكولم، كل دي مكملات للسيتوبلازم. طب اقول تاني تحويل الجلوكوز الى بايروفيت او الى لاكتيت اذا حصل ده كله بيحصل في السيتوسول. عشان اكمل لازم اخش الميتوكوندريا. يعني لو ما فيش ميتوكوندريا ممكن اكمل؟ لا. زي امتى؟ فين ما فيش ميتوكوندريا؟ في الرسل. اه مش هقدر اكمل في الرسل. طيب لو في ميتوكوندريا هكمل. البايروفيت بعد كده يحصل لها اوكسيديتيف ديفر اوكسيديشن، طبعا تفصيلاتها هنقولها بعدين، تتحول الى اسيتيل كو اي، وبعدين الاسيتيل كو اي عن طريق طبعا الايه؟ السترايكر اوكسيليك اسيد سايكل تديني سي او 2 اند ووتر. طبعا الجزء ده خلاص احنا درسناه بالتفصيل. ها؟ وقلنا الاسيتيل كو اي عن طريق سي سي اي سترايكر اوكسيليك اسيد سايكل تديني سي او 2 اند ووتر وقد ايه ترى من الانرجي؟ قلنا مطلع 12 اي تي بي، واحده منهم سبستريت ليفل و11 منهم اوكسيديتيف فوسفوريليشن عن طريق الالكترون ترانسبورت تشين. لان احنا عندنا واحده اف اي دي ريديوز وثلاثه ان اي دي ريديوز. الثلاثه ان اي دي ريديوز طلعوا ثلاثه اي دي بي، والواحده الاف اي دي طلع اثنين. ها يبقى ثلاثه في ثلاثه في تسعه واثنين في 11، والواحده في ستريت ليفل بقى 12. اوكي. وبالتالي بقول ثاني بنأكسس الهيدروجين اللي جاي من الدي سي سايكل عن طريق الالكترون ترانسبورت شين، والاكسجين مع الهيدروجين اللي ميه، ونعمل اي تي بي. كنا في الاخر 12 من واحده اسيتيل كوين. نرجع بقى للجلايكوليسيس. بس كده خدنا فكره انه ايه ممكن بعد ما نوصل الى بايروفيت نكمل الى سي تو اند ووتر، وعرفنا نكمل ازاي. نرجع تاني بقى للجلايكوليسيس نفسها اللي هي تحول الجلوكوز الى بايروفيت وفي بعض الاحيان الى لاكتيت. اساس تحويل الجلوكوز الكود الى بايوبيز زي ما هنشوف الخطوات بنحول ال NAD الى reduce NAD بنعمل اوكسيديشن للجليسرالدهايد بتحول لجليسريك اسيد وبالتالي ال NAD يشيل هيدروجين ويتحول الى reduce NAD. ما مصير ال reduce NAD يا ترى؟ اوكسيديشن عن طريق الالكترون ترانسبورت شين مش كده؟ وفي الاخر يديني انرجي برضه بيطلع لي ATP يعني الهيدروجين بتاعه يروح للاكسجين ويعمل لي ميه واعمل ATP. طبعا الكلام ده يحصل اندر ايروبيك ولا اندر ان ايروبيك كونديشن؟ ايروبيك لان الاكسجين في الاخر مش هتعمل له اكسجين هنا عشان يطلع ميه، يبقى الكلام ده بيحصل اندر ايروبيك كونديشن. اوكي طب يا ترى لو في انيروبيك كونديشن هل الخطوه دي تحصل؟ هل في الكترون ترانسبورت شيء؟ بس ما ننساش هنا الكونس حصلت فين؟ في السيتوسول ولا في الميتوكوندريا؟ في السيتوسول. لو هو الالكترون ترانسبورت شيء في الميتوكوندريا يبقى لازم نعمل ايه بقى هنا؟ احنا قلنا ننقل الهيدروجين من السيتوسول للميتوكوندريا مش كده؟ هل هننقل ال NAD ككل؟ ما نقدرش. ليه؟ ما يعديش من الجينر ميتوكوندريا. يبقى يكفي ان الهيدروجين قلنا الكلام ده بيتم عن طريق الايه؟ الماليت شاتل مش كده؟ اوكي. طيب نقول سواء هننقله بالماليت شاتل او بالليتروفوسفيت شاتل لو ما فيش اكسجين الخطوه دي لا تتم. اوكي. لو الخطوه دي ما تمتش لو الخطوه دي ما تمتش نتيجه لاك اوف اكسجين وبقول دي هتتم جوه الميتوكوندريا يعني او لاك اوف ميتوكوندريا لاك اوف اكسجين او لاكو ميتوكوندريا زي في الريد سيل يحصل ايه؟ ال NAD قلنا تحول الى ريدوس NAD في اثناء الليفر يحصل ايه لل NADH؟ هل اقدر ارجعه NAD تاني؟ اقدر. طالما ما فيش ايه؟ ميتوكوندريا او ما فيش الكترون ترانسبورت شين لان ما فيش اكسجين مش كده؟ يعني اندر انيروبيك كونديشن. طب تعمل ايه؟ لو ما قدرناش نرجعه يحصل ايه؟ هل في مشكلة تحصل لو ما قدرناش نرجع الـ NAD ريديوز باك تو NAD؟ توقف الجلايكوليسيس بالظبط كده، ما هو الجلايكوليسيس عشان تمشي لازم يبقى عندي NAD. لو ما عنديش NAD الخطوة دي ما تحصلش وبالتالي الجلايكوليسيس كلها تقف. طب ما ينفعش لازم الجلايكوليسيس تمشي. طب نعمل ايه؟ ما فيش ميتوكوندريا نعمل ايه؟ ما فيش اكسجين نعمل ايه؟ ها؟ ولا وقفت الجلايكوليسيس نو سورس اوف انرجي. ليه نوصلته بانرجي؟ لان الفات عشان تتاكسد والبروتينز عشان تتاكسد لازم اكسجين. لازم اكسجين. فاذا في الحاله دي لو في لاك اوف اكسجين او لاك اوف ميتوكوندريا يبقى نو سورس اوف انرجي ابدا جلوكوز. جلوكوز هو الاونلي سورس اوف انرجي. فاذا كان الجلوكوز برضه مش هقدر اعمله اوكسيديشن نتيجه ان الريديوس ناس مش قادر اتخلص منه يبقى ما فيش سورس اوف انرجي. مش كده ولا ايه؟ طب نعمل ايه بقى؟ ما هو الحل؟ الحل نشوف حاجة ثانية تاخد مني هذا الهيدروجين. هو مين اللي بياخد الهيدروجين ده نورمالي؟ الأكسجين فورموتر بالإلكترون ترانسبورت شين. مين البديل بقى ياخد مني الهيدروجين؟ البايروفيت اللي هي ناتج من الجلايكوليسيس. البايروفيت تاخد هذا الهيدروجين وتعمل ايه بقى؟ لاكتيت. ده الفرق بين البايروفيت واللاكتيت. اللاكتيت عبارة عن بايروفيت خد الهيدروجين. منين؟ من NADH عن طريق انزيم مخصوص اسمه لاكتيت دي هيدروجينيز. ناخد الهيدروجين NADH نجي البايروفيت تعمل لاكتيت وبالتالي ال NAD كده تخلص من الهيدروجين ورجع باك in the form of oxidized NAD and this allows the glycolysis to continue in the absence of oxygen. اوكي؟ يعني نعرف بقى نجاوب على السؤال اللي انا قلته. امتى تتكون لاكتيت وليه تتكون لاكتيت؟ امتى بقى تتكون لاكتيت في حالتين؟ absence of oxygen or absence of mitochondria. الاثنين ده بقى. لان مفيش electron transport chain. absence of electron transport chain. خلاص؟ طيب. ايه الميزه بقى اللي خدناها بقى ليه؟ ايه الغرض من كده؟ to regenerate NAD. السؤالين دول بيسالوا كتير في الفورم ويعني نقدر نقول 80% منكم يعرفوا. مع انهم سؤالين سهلين جدا. امتى تتكون اللاكتيت وليه بتتكون؟ امتى تتكون لو ما فيش اكسجين او ما فيش ميتوكوندريا؟ طبعا ما فيش ميتوكوندريا في الريد سيل. امتى ما فيش اكسجين بقى بالمناسبه؟ لا فيزيولوجي بقى. امتى يبقى في نقص في الاكسجين؟ في احتمالات كتير. هاي بوكسر بقى يعني لو دي هارد لقى في مايكو ده اورجان اصبح اقل من النورمال او حاجه عامه هارت فيلير او ريسبيراتوري فيلير يبقى في نقص في الاكسجين سبلاي. اوكي ادي ده امتى والثاني بقى ايه الاستفاده اللي استفدناها ليه عشان ايه بنحول البايروفيت لاكتيت علشان نعمل بري اوكسيديشن او ان اي دي تو سبلاي اوكسيدايز ان اي دي وايه فايده ليه تو سبلاي اوكسيدايز ان اي دي تو الاو جلايكوليسيس تو بروسيد if we do not regenerate NAD, glycolysis will stop. So to allow glycolysis to proceed. Okay, if I get a fact of it, I'm on glycolysis. We'll continue to eat any one of them anaerobic conditions, if I like to eat the order of conditions by the way, the lower I can build on it. نبتدي بالكلام بقى عن خطوات الجلايكوليسيس. اول خطوه في الجلايكوليسيس حتى بالجلوكوز ده الاستراكشر بتاعه زي ما كنا السنه اللي فاتت هضيف عليه فوسفيت من الاي تي بي وقلنا اي انزيم ياخد فوسفيت من الاي تي بي ويديه لمركب اخر بنسميه ايه كايناز بنسميه كايناز طب ده بيشتغل بالذات على الجلوكوز يبقى نسميه جلوكوكايناز وانا عندي في تو انزيمز ممكن يعملوا الشغلانه دي واحد الى حد كبير متخصص في الجلوكوز بنسميه جلوكوكاينيز واحد اقل تخصصا وبالتالي بنسميه هيكسوكاينيز اوكي الاثنين دول يعتبروا ايه بالنسبه لبعض ايزوكاين بوست ايزوكاين او ايزو انزايم الجلوكوكاينيز بالذات موجود في الليبر وموجود في البيتا سيل الهيكسوكاينيز موجود ان اذر تيشوز الهيكسو في الاذر تيشوز الجلوكو في الليبر وفي البيتا سيل اي من هما بيعمل ايه ياخد فوسفيت من الاي تي بي يوم الاي تي بي يتحول لاي تي بي الفوسفيت يوديها فين يديها للجلوكوز في نمره كام في نمره 6 هنشبك فوسفيت بانتر لينك في نمره 6 ويبقى ده دي جلوكوز 6 فوسفيت وكل الكاينيز محتاجه الى ماجنيزيوم ايون ايه فايده الماجنيزيوم ايون للكاينيز فاكرين حتى كلامنا في الانزيم بتاع اول السنه نسينا طبعا بيعمل ايه؟ بيفكك الفوسفيت الاخيره من اللي قبلها عشان يسهل انتقالها من الاي تي بي الى المركب الاخر. اوكي؟ طيب بيعمل سبستريت بريدج لو كنا فاكرين بيعمل سبستريت بريدج. طيب الرياكشن يا ترى ريفرسبل ولا ايريفرسبل؟ هنشوف ان احنا عندنا ثلاثة ايه الريفرس رياكشن في الجلايكوليسيس لازم نعرفه كويس ليه يا ترى لازم نعرفه كويس لان دول اللي عليهم ريجوليشن زي ما اتفقنا سابقا الانزيم تحتها ريجوليشن هي دايما بتبقى ايه الريفرس رياكشن كانوا ايه يا ترى في السيتنج اند سايكل اسوسيتريتي ارجنيت اباكيتوبلوتريتي ارجنيت اوكي في الجلايكوليسيس يا ترى ده ريفرس ولا ده ريفرس ليه ريفرس عشان ايه السبب؟ زي ما قلنا امتى يبقى رياكشن ريفرسبل او ريفرسبل حسب الدلتا جي لو عندي نيجاتيف دلتا جي يبقى يمشي من الشمال لليمين وبنفس الانرجي وبالتالي الرياكشن ما يرجعش هل الرياكشن ده ما بيحصل بنفس الانرجي ولا بنكتب انرجي ولا ايزوثيرميك؟ ده بنفس الانرجي ليه بقى قلت بنفس الانرجي؟ لان انا عندي اي تي بي في هاي انرجي تحولت الى ايه؟ جلوكوز 6 فوسفيت في لو انرجي الانرجي ليفل بتاع الفوسفيت اللي شاكه في الاي تي بي تو فورم اي تي بي كانت كام كيلو كالوري بر مول؟ 7.3 طيب يا ترى بتاعت الجلوكوز 6 فوسفيت كام؟ حوالي 4 كيلو كالوري بر مول يعني احنا بنفقد هنا دي بقى 3.3 كيلو كالوري بر مول وده بيخلي الرياكشن ريفرسبل بنحول الهاي انرجي بوند الى لو انرجي بوند اهو بنفقد الهاي انرجي بوند وبنكسب فقط الهو انرجي بوند وبالتالي ذا رياكشن از ايرفيرسبل ننتقل للرياكشن الثاني هنعمل ايه يا ترى في الجلوكوز 6 فوسفيت نبص كده عليها هنيجي الخطوه نمبر 2 ونشيل منها 2 هيدروجين نوديهم فين نطلعهم لخطوه نمبر 1 خطوه نمبر 2 عباره عن ايه يا ترى في الجلوكوز دي اتش او اتش يعني سكندري الكهوليك حته من الهيدروجين تتحول لايه؟ كيتونيك مش كده؟ كيتونيك طب الـ2 هيدروجين دول اما يضافوا على الالدهايد تي اتش او تتحول CH2OH إلى primary alcoholic هذا اللي يحصل فعلا. هذه CHO أصبحت CHOH وهذه CHOH تحولت إلى CO إذا نتكون كده بقى كيتو شوغر بدل ما كان ألتو شوغر جلوكوز أصبح كيتو شوغر فركتوز. مش معنى فركتوز بالذات لأن زي ما قلنا من السنة اللي فاتت إن آخر أربع كربونات نمرة 3 و 4 و 5 و 6 بالضبط في الجلوكوز زي وبالتالي يدخل تحويل الجلوكوز الى فركتوز وبالعكس ده رياكشن انتريفرسبل كويس. ايه علاقه الجلوكوز بالفركتوز يا ترى بوث ار ايه ايسومر ايسومر اي نوع من اي فانكشنال جروب ايسومر لان واحد اندول والثاني كيتون دي ار فانكشنال جروب ايسومر وبالتالي الانزيم يحول بعض ما اسمه ايسومرين. اوكي الانزيم بيشتغل على جلوكوز فوسفيت يبقى نسميه جلوكوز فوسفيت او فوسفو جلوكوز ايسومريز الاثنين تحت واحيانا بنسميه فوسفو هيكسون ايسومريز لان هو بيحول اي منهما الى الاخر يعني هل هو بيحول جلوكوز ذات الفركتوز لا ممكن العكس كمان وبالتالي مجازا ممكن نسميه كمان فوسفو هيكسون ايسومريز انما المعتاد نسميه فوسفو جلوكوز ايسومريز. الخطوة التالية هنعمل ايه؟ هنضيف كمان فوسفيت على الشوجر بتاعي. انا لغاية دلوقتي اضفت واحد فوسفيت على الجلوكوز ما زالت واحدة في الفركتوز هنضيف كمان واحدة على الفركتوز هنضيف فين في نمرة واحد. احنا عندي اوريدي واحدة في نمرة ستة زي ما قلنا هنضيف واحدة كمان في نمرة واحد وبالتالي تحول الفركتوز 6 فوسفيت الى فركتوز وفي 2 فوسفيت واحد وستة يبقى نسميه يبقى فركتوز 1-6 بيت فوسفيت نسميه بيت فوسفيت ولا باي فوسفيت بيت ليه؟ لأن الـ 2 فوسفيت شابتين في مكانين مختلفين لو الاثنين ورا بعض يعني الثانية هنا ورا الأولانية كنا سميناها باي فوسفيت إنما عشان نفرق بين الباي فوسفيت والـ 2 فوسفيت منفصلين فبنسميه بيت فوسفيت فركتوز 1-6 بيت فوسفيت. كويس هتيجي منين الفوسفيت يا ترى اللي نشبكها في نمرة واحد كان معتاد من الـ ATP تحول الـ ATP إلى ADP والإنظام اللي يعمل كده عموما نسميه إيه؟ كاينين. هل يا ترى نسميه فروكتو كاينين صح؟ فروكتو كاينين صح ولا غلط؟ غلط ليه؟ هل هو مش على فروكتوز؟ لا ده مش على فروكتوز 6 فوسفيت مش على فروكتوز مش كده ولا إيه؟ فمش عارف إن هو مش على فروكتوز 6 فوسفيت وليس فروكتوز لأن في واحد ثاني هنشوفه بعدين مش على فروكتوز ماليش دعوة بيه هنا ده مش على فركتوز 6 فوسفيت وبالتالي بنسميه فوسفو فركتوكاينين. فالفوسفو في الاول دي معناها انه بيعمل فوسفوريليشن فركتوز؟ نو معناها بيشتغل على فوسفو فركتوز بيشتغل على فركتوز فوسفيت ثم ال اللي يوري هنا انه بينقل الفوسفيت المركب الكاينين كاينين يبقى نقل الفركتوز 6 فوسفيت وعمل فركتوز 1-6 فوسفيت. طب يا ترى الرياكشن ده برضه ريفرسبل ولا ايرريفرسبل؟ في السبب ان الهاي انرجي اللي في الاي تي بي دلوقتي تحولت الى لو انرجي في البوند اللي بين الفوسفيت والفركتوز. هي ايه نوع البوند دي يا ترى؟ ايه نوع البوند بين الفوسفيت والفركتوز في نمره واحد؟ اسر لينكج لان واحد تاقلم معاه في نمره اسر واحنا قلنا قبل كده ان الفوسفيت اسر دي لو انرجي بوند. نفس الشيء بالنسبه للبوند اللي بين الجلوكوز والفوسفيت دي برضه فوسفيت استر لينكج زي ما قلنا زمان الفوسفيت عرفنا بقى ليه احنا استفدنا من حكايه كارب لو انرجي بتاعت ال اي تي بي دي فايو فوسفيت هاي انرجي هنا اصبحت ايه فوسفيت استر لو انرجي. ايوه ونفس الشيء بالنسبه للفركتوز 6 فوسفيت لما اضفنا له فوسفيت نمره واحد فوسفيت استر لو انرجي كانت ايه هاي انرجي اي تي بي يبقى الهاي انرجي تحولت لو انرجي او استبدلناها على الصح باللو انرجي وبالتالي الرياكشن از ايرريفرسبل. يبقى دلوقتي عدينا على التو ايرريفرسبل رياكشن بتوع السلاي بارت تو ايرريفرسبل رياكشن. طيب احنا عملنا كل ده ليه؟ علشان نقدر بعد كده نكسر الفركتوز بتاعي اللي هو الشوجر بتاع الفكتوز الى تو ترايوزز والكلام ده احنا خدناه في الانزايم ساعتها قلت لكم الكلام ده مهم جدا. الفركتوز 1-6 بيس فوسفيت اهو ادي الفركتوز هناخد هيدروجين من هنا على CHOH دي تبقى CH2OH right? اوكي COCH2OP اصبح داي هيدروكسيد ستون فوسفيت. النص التحتاني مشينا الهيدروجين دي بقى CHO الهاي ايوه وبعدين CHOH CH2O فوسفيت اصبح كليترال الهاي دي فوسفيت. طبعا الاثنين دول هم ايه الترايوزيت اللي احنا خدناهم البرادمات كليترال الهاي وداي هيدروكسيد ستون وكل واحد فيه الفوسفيت بتاعته وفي انزايم برضه يقدر يحولهم لبعض يحول الدايهيدروكسيد اسيتون لجليسرالدهايد وبالعكس وبالتالي هنسميه ترايوز فوسفيت ايسومريز. ده شبه مين قلنا قبل كده الجلوكوز فوسفيت ايسومريز بس هنا بيشتغل على ترايوز 3 كاربون بس فبنسميه ترايوز فوسفيت ايسومريز. ثاني بس عايز ليه بنسمي ده ازوليز لان بيفك الالدهايد جروب دي من الالكول جروب دي دي ال ودي اول مش كده الاور اللي هي بتاعت الدايهيدروكسيد اسيتون والالد بتاعت الجليسرالدهايد فكناهم من بعض في الالدوليز والرياكشن هنا ريفرسبل وبرضه ترايوز فوسفيت ايسومريز ريفرسبل ونكمل المره الجايه ان شاء الله. لا اصلا ما جاش انا